أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كرامنا التي ذكروها لبيان كشف الملاك لأن الفرد الزافي من الواجب الموزع للواجب المزيف واجب للملاك فيكف الإتيان به من جهة اشتماله على الملاك فإن لم يكن مأمورا به. ذكرنا الذكر الأول الذي ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه والوجه الثاني انتهى كلامنا إلى الوجه الثاني الذي ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه واعتمد عليه. وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أنه لا إشكال في اشتراط التشاميسي بالقدرة وأنه لا يعقد التكليف بما ليس بمقدوره فإنه تكليف بما لا يطاق وهو لا يصدر من الحكيم إلا أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف وفي فعلية التكليف يختلف. فقد يكون اعتبار القدرة من جهة أن الشارع يجعل متعلق تكليفه الفعل المقدور فيكون القدرة مأخوذة في مرتبة سابقة على التكليف، يعني قبل عروج التكليف يفرز الفعل مقدورا فيتعلق التكليف بالفعل المقدور فاعتبار القدرة يكون في مرتبة سابقة على القدرة ويسمى هذه القدرة بالقدرة الشرعية، يعني الاعتبار اعتبار شرعي ويقال ان القدرة معتبرة في التكليف شرعا. وذلك قد يكون بالدلالة المسابقية كما في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، فأخذت الاستطاعة في موضوع التكليف يعني يجب الحج على المستطيع، فالاستطاعة مفروضة الوجود وبعد فرض الاستطاعة متحققة خارجا يؤمر المكلف بالحج. وهذا هو المراد من أخذ القدرة في التكليف شرعا، يعني أخذ في مرتبة سابقة على التكليف فأخذت القدرة مأخوذ الوجود فهو دخيلة في الموضوع. وكذلك في بعض الروايات كقوله عليه السلام من سوي فليقم في باب الصلاة، الأمر بالقيام أخذ في موضوعه القوة والقدرة، القادر على القيام يجب عليه أن يقوم في الصلاة. وقد يكون هذا بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المسابقية، وذلك كأمره الذي تبارك ونادى للغسل والوضوء عند القيام إلى الصلاة وتقييد الأمر بالتيمم بعد ذلك فعدم الوجدان، إذاكم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى فمن جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. فأخذ في موضوع التيمم عدم وجدان الماء، وبالدلالة العرفية يفهم أن الأمر في الوضوء الغسل مقيد بالوجدان، فإن التفكير قاطع للشركة، يعني فيه فلسبحانه أمر جماعة من الناس بالوضوء فأمر جماعة الناس جماعة من الناس بالتيمم يعلم من ذلك أنهما غير مشتركين في شيء واحد كان الأمر باللزوم متوجه إلى جماعة والأمر بالتيمم متوجه إلى جماعة آخرين وحيث أن الأمر بالتيمم قيد فأتم بالجان الماء يقرر من ذلك أن الأمر بالوضوء إنما هو في فرض وجدان الماء إذ لا يخلو المكلف من وجدان الماء وعدمه إما واجب أو غير واجب ارتفاع النفيذ لا يوجد إذا كان فاقدا للماء وغير واجب للماء فهو مأمور بالتيمم وإذا كان واجبا للماء فهو مأمور بالوضوء فيفهم من الآية المباركة أن الأمر بالوضوء أو الاغتسال هذا مختص بواجب الماء والمراد من الوجدان في الآية المباركة بقرينة ذكر المريض ليس هو الوجدان بمعنى وجود الماء عنده وإلا فالمريض كثيرا ما يكون واجدا للماء فللمتمكن والقادر على استعماله إذن المتحدث من الآية المباركة أن من لا يقدر على استعمال الماء إما لعدمه أو لوجوده ولكن لا يتمكن من الاستعمال كالمريض الأول كالمسافر مثلا مسافر في بر لا يجد الماء أو أن عنده ماء ولكن لا يتمكن من الاستعمال لمرضه هذان يكلفان بالتيمم فإذا كان الماء موجودا وكان متمكنا من استعماله يؤمر بالوضوء أو الاغتسال فالقدرة مأخوذة في موضوع الأمر بالوضوء أو الاغتسال شرعا وفي مرتبة يعني مفروض الوضوء في مرتبة سابقة على التشريع في هذين القسمين يعني فيما إذا كانت القدرة مأخوذة في الموضوع بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية نستكشف أن الميلاد إنما هو إنما يختص بالقادر وفي فرض القدرة يكون الفعل واجبا للميلاد وإلا كان أخذ القيد لغوا أي فائدة في أخذ القدرة بالموضوع مع أن التشريف مشروط بالقدرة عقلا فلا يكون أخذ القدرة في موضوع التكليف إلا كاشفا عن أن التكليف إنما هو بهذا بل يثبت للموضوع بهذا المقدار يعني لا مقتدي للتكليف إلا في الفعل المكلوف دون غير المكلوف نعم إذا قامت قرينة خارجية على أن أخذ القدرة في موضوع التكليف إنما هو للإرشاد إلى حكم العقل لا لأجل المولوية حينئذ لا يستجب منه اختصاص الميلاد بالفعل المقدور لأن وجود هذا التقييد كعدمه إنما هو إرشاد ما وليس هنا تقييد شرعي فملخص الكلام أن القدرة إذا كانت مأخوذة في موضوع التكليف شرعا وبعنوان المولوية لا من جهة الإرشاد إلى حكم العقل وأنه يقبل تكليف العاجز في مثل ذلك كان الملاك ثابتا في الفعل المقدور فقط يعني لا يمكننا كشف الملاك بأزيد من ذلك كما في بقية القيود غير القدرة إذا كان الفعل مأمورا به بعد زوال الشمس كما في صلاة الظهر والعصر، أو بعد المغرب كما في العشاء، أو بعد الفجر كما في صلاة الفجر، لا يمكن استكشاف الميلاد في غير هذه السورة. فلا يمكن القول بأن صلاة الظهر والعصر واجبتان للميلاد قبل دخول الوقت أيضا. من أين لنا ذلك؟ الموضوع إنما هو دخول الوقت. كذلك القدرة إذا أخذت في موضوع التكليف كان حالها حال سائر القيود. الدخيلة في الموضوع لا يمكننا كشف الميلاد في غير هذا الموضوع. إذن إذا لم يتمكن المكلف من استعمال الماء لا يمكننا كشف أن هذا الفعل واجب للميلاد. ولأجل ذلك حكم خدمه الله نفسه ببطلان الوضوء بالنسبة إلى من هو مأمور بالتيمم حتى على القول بجواز الترتب. على الترتب أيضا لا يمكن. على ما نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى هم قريبين إن شاء الله. جنة الترتب على تقدير القول بجوازه وأنه يمكن الأمر بالزدين على نهج الترتب أن يأمر المولى بشيء وعلى تقدير عصيانه يأمره بزده. هذا وإن كان ممكنا إلا أنه يختص بما إذا كان الزد واجبا للميلاد والمانع كان من ناحية الأمر فقط. على القول بالترتب المانع يرتدع فيمكن الأمر به. وأما إذا فرضنا أنه فاقد للميلاد لا مقتضي للأمر فالالتزام بجواز الترتب لا يصح الأمر بالنسبة إلى ما لا ميلاد فيه. فكيف ما كان فالقدرة قد تؤخذ في موضوع التكليف شرعا فحالها حال بقية القيود في اعتبارها في الميلاد وأنها دخيلة في الميلاد. وقد لا يكون الأمر كذلك بل التكليف يرد على الفعل على الإطلاق من دون تقييد مولوي بالقدرة. ولكن يتقيد التكليف بالقدرة حال عروج التكليف، يعني التقييد يكون في مرتبة عروج العرض لا في مرتبة الموضوع التي هي سابقة على مرتبة عروج العرض. على ما بينا كأنه في كل قضية حقيقية لا بد من فرض وجود الموضوع اولا ثم الحكم على المفروض وجوده. فمرتبه الموضوع هي مرتبه فرض وجود الشيء خارجه، مرتبه الحكم مرتبه متاخره عن ذلك. اذا فرضنا انه لا تقييد مولويه لا بالدلاله المطابقيه ولا بالدلالة الالتزامية كما في الوضوء، بل كان التقييد في مرتبة عروج الحكم، إذن نتمسك بالإطلاق في مرتبة سابقة على الحكم وهي مرتبة الموضوع. بالإطلاق نستشهد أن الفعل واجب للملاك مطلقا وإلا لكان على المولى البيان وتقييد الموضوع بالقدرة. فحيث إنه لم يقيد الموضوع بالقدرة وجعل حكمه على الموضوع على إطلاقه يعني إطلاق الموضوع، وإن كان الحكم قد قيد بالقدرة بالإطلاق نستكشف أن الفعل واجب للملاك على نهج الإطلاق. وإن كان في مرتبة عروج الحكم قد قيد الحكم بالمقدور بالقدرة لأنه لا يمكن تكليف العاجز. فلو فرضنا الواجب الموسع كما هو محل كلامنا فرضناه غير مشروط بالقدرة شرعا، يعني لم يؤخذ القدرة في موضوع التكليف كما في الصلاة، وفرضنا أن فرضا من هذه الطبيعة لاحمه واجب مزيف نحكم بصحة الإسلام بهذا الفرض لأنه واجب للميلاد بمقتضى إطلاق المتعلق وعدم تقييده بالقدرة، فيحكم بصحته لأجل اشتماله على الميلاد. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه وجعله ميزانا كليا فيما إذا كانت القدرة مأخوذة في الموضوع شرعا، وما إذا لم تؤخذ القدرة في الموضوع شرعا. في القسم الأول يختص الميلاد بالفعل المقدور فغير المقدور لا مقتدي له، وفي القسم الثاني المقتدي موجود على الإطلاق والميلاد متعقد على الإطلاق، وإن كان التكليف مختصا بحال القدرة. ثم أورد على نفسه فضل الله نفسه بوجوده. الأول أن هذا الكلام والتفرقة بين اعتبار القدرة شرعا واعتبارها عقلا إنما يثق على مسلك من يرى أن اعتبار القدرة إنما هو بحكم العقل من جهة قبه التكليف العاجل. على هذا يتم هذا التفكير فيقال من القدرة إذا أخذت الموضوع شرعا كشفنا بذلك أن الميلاد قائم بالفعل المقدور فقط، وأما إذا لم يقيد الموضوع بالقدرة كشفنا أن الميلاد قائم بالفعل على الإطلاق من جهة عدم التقييد المولى، وعدم التقييد يستكشف عن عدم التقييد واقعا، يعني عدم التقييد في مقام الإثبات يستكشف به عدم التقييد في مقام الثبوت، فيحكم بأن الفعل واجب للميلاد على كلا تقديري القدرة وعدمها. هذا على المسجد المشهور يتوب، وأما على ما تلك مقدس الله نفسه يعني أورد على نفسه فأنه على ما تلكتم من أن اعتبار القدرة في التكليف إنما هو لاقتضاء نفس الخطاب، الخطاب بنفسه هو يقتضي أن يكون متعلقه مقدورا كما تقدم الكلام في ذلك. وقلنا من الفعل لا يمكن نحو شيء غير مقدور، إمكان الفعل يلازمه إمكان الإنبعاث، إذا كان الإنبعاث مستحيلا كان البحث مستحيلا لا مالا، فالبحث نحو الشيء والأمر بشيئين هو بنفسه يقتضي مقدورية متعلقة، فأن المتعلق لا بد من أن يكون مقدورا، فعلى ذلك كانت القدرة محفوظة في موضوع التكليف شرعا دائما بلا فرق بين ما لو صرح به وما لم يصرح. قد صرح فيقال لله على الناس من ذو البيت من استطاع إليه سبيلا، فتؤخذ الاستطاعة في الموضوع، أو مثل آية الوضوء يؤخذ الوجدان في الموضوع باعتبار التسريح وأخذ عدم الوجدان في موضوع التيمم. وقد لا يكون تسريح ولكن يستفاد من الدليل باعتبار الدلالة العقلية، فإن البعث نحو شيئين لا يمكن إلا أن يكون مقدورا، ف فكأنه قيل في مقام الخطاب سل إذا كنت قادرا على الصلاة أوجد السبيعة المقدورة فالقدرة مأخوذة في التكليف بمقتضاء نفس التكليف لا لأمر خارجيين. إذن أي إطلاق في الكلام ليتمسك بالإطلاق ويقال إن الفعل واجد للميلاد سواء كان مقدورا أو غير مقدور. وتمام الكلام بعد ذلك إن شاء الله.